إذا كانت امرأة بادلت أخرى بذهب دون دون وزن ودون زيادة مالية فما حكم ذلك؟ هل يعتبر من الربا؟ وإذا كان من الربا فمن أي أنواع الربا؟ دون هذا الربا من فريع الذهب الذهب من دون مماثلة هذا من باب ربا فضل لا بد أن تكون إثباتها معروف بالفضل إذا باعت المرأة المرأة وبادلتها ذهب بذهب فلا بد أن يكون مثلاثلين رجلا وفي يد البيع لا بد أن يكون مثلاثلين يعني مثقالين مثقالين عشرة عشرة مئة مثقال مئة مثقال ما هو الاقتناع بقوله فصلى الذهب بالذهب رجلا بوجه مثلا مثل سواء بسواء يد البيع لا لولا عليهما أن يرد هذا التبادل وأن يبيع شيئا إذا الذهب شيئا الذهب بالورق الله الوجود هذا إذا انبيه ثم تشتري ما شاء بعد ذلك نعم مقص صنع الزهر صنع لا أعطي بالنسبة على السؤال الأول ليك السيدة هذا الشقيها برضه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.